بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء، خلق الإنسان من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم من النطفة علقة ومن العلقة مضغة ومن المضغة عظاما ولحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، خلق الإنسان لغاية واحدة وأبدعه على هذا الشكل لمهمة سامية، ألا وهي عبادته سبحانه على الوجه الذي يرضيه تعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على من قيل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، موضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنما نريد بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن نتناولها من جانب الآداب والأخلاق اللازمة لمن يريد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. لا شك أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أخطر القضايا، ويحدثك عن ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء الذي ندرس مختصره هذا، وهو مختصر منهاج القاصدين. فيقول أبو حامد عليه رحمة الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طولي بساطه وأهمل عمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد، وقد كان الذي خفنا أن يكون. هذا يقوله أبو حامد، يقول: قد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما نحن فماذا نقول بالله عليكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو حامد: إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه السلمة، إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها، مجددا لهذه السنة الدائرة مجددا لهذه السنة الباسرة، ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها، كان مستأثرا، من فعل ذلك كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. هذا كان في مقدمة أبي حامد عن الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما تسمع كلاما لابن عقيل الحنبلي، وهو من فقهاء الحنابلة المشهورين، يقول لك: من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح، فهذا أشق ما يحمله المكلف، لأنه مقام الرسل حيث ينقل صاحبه عن الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات وتمكته أهل الخلاعة، وهو إحياء للسنن وإماتة للبدع. ثم يقول بعد ذلك ابن عقيل، يقول: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. هذا الذي يقول ابن عقيل هو ما نراه اليوم. لما سكت أهل الحق عن بيان الحق وعن الأمر به وعن النهي عن ضده، لما سكت أهل الحق عن ذلك نشأت الناشئة وقد تعودت رؤية المنكرات، فإذا ما طالبتها اليوم بالمعروف أنكروا لأنهم لم يشاهدوا هذا المعروف، فكيف يعرفونه؟ لم يشاهدوا هذا المعروف فكيف يعرفونه؟ حينئذ ينقلب الحق باطلا وينقلب الباطل حقا. قال ابن عقيل: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا. هذا هو ما نراه في بلادنا وبيوتنا، أن البدعة صارت مألوفة والسنن منكرة غير معروفة، فيحتاج الآمر الناهي إلى مزيد صبر وتسليم واستعانة بالعزيز الحليم. هذه يا إخواني هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قلت إن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أكثر القضايا خطورة وأهمية وأطرافها كثيرة، وفي الواقع يطول الوقت جدا إذا أردنا أن نستوفي الكلام عن كل جزئية من جزئيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نلتمس بعض النقاط ونتكلم عليها، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة. من أعظم ما يدلك على أهمية هذا الركن الركين قول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن عنوان خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن تقول خيرية أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ماذا تعتمد، فسوف يكون الجواب إن هذه الخيرية تعتمد في الأساس الأول والأخير على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. قد قلت قبل ذلك إن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هي قضية عامة، هي قضية عامة. هذه القضية العامة تحتها قضايا خاصة، من أهم هذه القضايا الخاصة قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدم هذه القضية الخاصة على عموم الإيمان بالله لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعنصر من عناصر الإيمان. حينما يقدم الخاص على العام إنما يقدمه لماذا؟ لبيان أهمية هذا الخاص. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفرد من أفراد هذا العام وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى لبيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه آية من آيات كثيرة في كتاب الله تعالى ترشدنا وتدلنا وتنبهنا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولسائل أن يقول أولا: ما هو المعروف وما هو المنكر؟ ما هو المعروف وما هو المنكر؟ فأقول: المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. اسم جامع، كلمة المعروف اسم يجمع كل ما يمكن أن يطاع به الله تبارك وتعالى. نعم، يقال له ماذا؟ يقال له معروف. كل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من الأعمال يقال له معروف. والمنكر ضد ذلك، والمنكر ضد ذلك. فالله تعالى أمر بطاعة الوالدين، فطاعة الوالدين من المعروف، ضد طاعة الوالدين ماذا؟ عقوق الوالدين، إذن هي من المنكر. إقامة الصلاة والمحافظة عليها من المعروف، ترك الصلاة وهي ضد ذلك، ضد إقامة الصلاة ترك الصلاة من المنكر. فالمعروف كل ما يعرفه الناس من طاعة الله تعالى، لا أقصد بالناس يعني عموم الناس يعني فقط أو كذا، لا يعني أقصد بالناس العلماء وغيرهم، أقصد بالناس العلماء وغيرهم، كل ما عرف من طاعة الله فهذا هو المعروف، ولذلك سمي معروفا يعني انتشرت معرفته بين الناس. وكذلك المنكر كل ما ينكره الناس ويعلمون أنه مما نهى الله عنه أو مما خرج عن الآداب العامة وعن ما يحبه الله ورسوله ويرضاه فيكون منكرا. وقد يعرف أيضا بتعريف آخر، نقول الأمر بالمعروف هو كل ما يؤمر به شرع، لأن قد يكون هناك أمر معروف من المعروف ولكن لا يأمر به الشرع مثلا، وإن كان كل معروف يدخل من تحت أوامر الشرع. عرف بعضهم الأمر بالمعروف بأنه كل ما يؤمر به شرعا، طيب، والنهي عن المنكر كل ما ينهى عنه شرعا. إذن كل الأوامر والنواهي داخلة في المعروف، كل المنكرات وما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يسخط الله عز وجل يدخل تحت المنكر. والأمر بالمعروف أن تأمر بما أمر الله تعالى به، أن تأمر بما تحث عليه الشريعة. طيب، والنهي عن المنكر أن تنهى عن كل ما نهت عنه الشريعة، أن تنهى عن كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه. فهذا هو الأمر بالمعروف وهذا هو النهي عن المنكر. تعالوا بنا يا أيها الأحبة نطوف في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول ما تجد وأول ما تسمع تجد قول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كأن الله تعالى أراد أن ينبه عموم الناس إلى أنه لا بد أن تكون هناك فئة أو جماعة تتولى مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمومه مطلوب من كل الناس، ولكن لو قامت به جماعة يسقط الإثم والحرج عن الباقين. ولذلك بنقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا العامة فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ فرض كفاية يعني إذا قامت به جماعة من المسلمين أو مجموعة من المسلمين يسقط الإثم والحرج على باقي المسلمين، يسقط الإثم والحرج على باقي المسلمين. طيب، إذا لم تقم هذه الفئة أو هذه المجموعة بالواجب اللازم عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا يحدث؟ تأثم الأمة جميعا. مثال ذلك إيه؟ صلاة الجمعة مثلا، خطبة الجمعة هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما يقوم الإمام بهذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيرفع الإثم والحرج عن سائر المصلين. طيب، لو أنه لم يقم إمام في وسط هؤلاء الناس ليخطب فيهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذكرهم بالله، ولم يقم فيهم أحد ليقوم بهذه المهمة، وكان منهم من يستطيع ولم يفعل، يقع الإثم على الجميع، يقع الإثم على الجميع. هذا معنى كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قامت به جماعة من الناس سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو معنى قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لم يقل ولتكونوا جميعا آمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ولكن قال ولتكن منكم أمة، جماعة منكم، من هنا للتبعيض، ولتكن منكم يعني من هنا معناها وليكن بعضكم يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا قامت هذه الجماعة بهذا الواجب صارت الأمة محفوظة من العبث بها، صارت الأمة محفوظة من العبث بكل صاحب هوى، بكل صاحب شهوة، بكل صاحب مصلحة، صارت الأمة محفوظة من الشهوات والشبهات. هذا إذا قامت هذه الجماعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الواجب الذي أمرها الله تبارك وتعالى به. ولا شك أن أكبر معروف في هذه الحياة هو الاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى، هو الاعتراف بسلطان الله عز وجل ووجوب سيادة منهجه على كل شيء. ولا شك أن أكبر منكر هو الكفر بالله والعياذ بالله. من أكبر المنكرات أن ترفض أن تسود شريعة الله عز وجل الحياة. ما الذي ينتج لو تركت هذه الجماعة المؤمنة إنكار المنكر؟ ما الذي ينتج؟ سينتج في النهاية ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني سيظل التهاون في إنكار المنكر حتى يصل إلى درجة ألا يقال في الأرض الله الله، حينئذ تقوم الساعة، حينئذ تقوم الساعة. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة اللي هو السفيه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يتكلم في أمر العامة، الإنسان العاجز الذي لا يصح أن توكل إليه أمور الناس يصير هو الذي يتكلم في أمر العامة، يصير هو الذي يتكلم في القضايا الكبيرة. الإنسان الخسيس الجاهل الذي لا يحترم دين الله ولا يحترم شريعة الله ولا يقبل بأمر الله عز وجل ونهيه كسياج للحياة وسبب للسعادة والنجاة من الخسران، لا يقبل بكل ذلك، يصير هذا الإنسان هو الذي يتكلم في أمور المجتمع وهو الذي يقول افعل ولا تفعل، مع أنه في الأصل لا قيمة له في دين الله تعالى. هذا هو الرويبضة. طيب كيف ظهر الرويبضة؟ ظهر الرويبضة لما ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان سبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ أن ظهر هذا الرويبضة، أن صدق الكاذب وكذب الصادق، أن اؤتمن الخائن وخون الأمين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن أعظم الأمانات أمانة الكلمة، أمانة الكلمة، أن يأمر الإنسان بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى يسود العدل بين الناس وحتى يذهب أثر الشهوات وحتى لا يكون للشبهات سلطان. أما إذا تركت الشهوات وتركت المعاصي تنتشر بين الناس وتركت الشبهات بلا نكير أو منع، فالنتيجة الفعلية هي ماذا؟ هي انتشار هذه الشهوات وانتشار هذه الشبهات حتى تصير هي الأصل. فإذا جاء واحد وقال: يا ناس إن الله تعالى لا يحب كذا ولا كذا ولا كذا، وقد تعود الناس على هذه الأمور، أنكروا على هذا الذي ينكر وقالوا: يعني إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. هذه نتائج ترك إنكار المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين. ما الذي يدل على ذلك من كتاب ربنا أيها الإخوة الكرام؟ يدل على ذلك قول الله تعالى في جماعة من أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ما سوساتهم يا رب؟ هؤلاء الذين يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يقيمون الليل كله. ما صفتهم؟ هل صفتهم قيام الليل فقط؟ قال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. هذه صفته الإيمان. هنا قدم العام على الخاص، تأمل، قدم الإيمان الذي هو يعني الأصل العام الذي يطالب به المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وأتى بشيء من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر. ما الذي يحدث لو أمنت بالله واليوم الآخر؟ أن تعرف أن الله أمر بأوامر معينة ونهى عن نواهي معينة، فتفعل ما أمرك الله به، وتسعى لتبليغ ما أمر الله تعالى به، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم، ثم تكمل باقي الأعمال الصالحات فتسارع في الخيرات. يؤمنون بالله واليوم الآخر، من لوازم الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وحكمهم يا ربي ماذا؟ وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. هذه صورة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن الصادق. ربنا سبحانه وتعالى لم يشهد لهم بالصلاح لمجرد أنهم آمنوا، لمجرد الاعتقاد القلبي فقط، بل لابد من العمل. فالإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان القلب وعمل الأركان الجوارح. يرتبط الإيمان بمعنى التصديق وعمل الأركان، يرتبط ارتباطا لا ينفك أبدا، فلا يتصور مؤمن بلا عمل، كما أنه لا يتصور مؤمن بلا يقين أو بلا تصديق قلبي. تعال وانظر إلى قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تعالى لوصف آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ما صفات هؤلاء المؤمنين الذين أخبر الله تعالى أنهم اشتروا الجنة في مقابل أن يعطوا أنفسهم لله تعالى وأن يعطوا أموالهم لله تعالى؟ ما صفات هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم؟ صفاتهم: التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. بيعة، تخيل بيعة، الله عز وجل يبيع المؤمنين فقط، عقد بيع، المؤمن بيبيع نفسه وماله ليشتري في مقابل ذلك الجنة. فأين الذي يريد أن يشتري الجنة بحق وبصدق؟ أين من يبيع نفسه لله تعالى ليشتري جنة عرضها السماوات والأرض؟ أين الذي يشفع لهذه الجنة التي غرسها الرحمن بعده، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ألا ينخلع قلب الإنسان شوقا وإرادة لهذه الجنة التي وصفها الله تعالى للمؤمنين، وفيها النعيم الذي لا ينفد؟ يا أهل الجنة، خلود بلا موت. من صفات هؤلاء المؤمنين الذين عقدوا هذا البيع أنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر. آيات كثيرة جدا في هذا الموضوع. على الطرف الآخر، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمع فيهم قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعن هؤلاء الناس؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما وجه عصيانهم واعتدائهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. إيه والله لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو أعظم ذنوبهم، أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أشبه بالنتيجة النهائية، يعني كأن الله تعالى سق لنا النهاية، نهاية منكراتهم ونهاية فسقهم وفجورهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. فشت فيهم المنكرات وعز فيهم الصالحون الذين ينهون عن هذه المنكرات، حتى استحقوا في النهاية اللعن، حتى استحقوا في النهاية اللعن. يعني ليست معصية واحدة مثلا، أو ليس ذنبا واحدا، ولكن هي ذنوب كثيرة ومنكرات كثيرة، ومن كثرة هذه المنكرات وقلة الذين ينهون عن هذه المنكرات وقع عليهم عقوبة الله تعالى باللعن. وقعت عليهم عقوبة الله تعالى باللعن. ولذلك كان خطر قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حينما تتأمل في تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما وقع فيه جماعة من بني إسرائيل وتسببوا في وقوع اللعن عليهم، ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. حديث رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح الإسناد. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، لم يمنعوه عن ظلمه. وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه، يعني تمنع هذا الظالم من أن يستمر في ظلمه، من أن يمضي في غيه، من أن يزدر في جهله. فالأخذ على يد الظالم، منع الظالم من الظلم، هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى إيه النتيجة؟ النتيجة أن يعني يأخذ الضعيف حقه، أن يعيش الناس في عدل، أن يعيش الناس في أمان، أن يسود المجتمع روح المحبة والإخاء والعدالة. حينما تغيب هذه المعاني ويعطى لكل إنسان أن يفعل ما يشاء تحت مسمى الحرية الشخصية، ويكون من نتيجة الحرية الشخصية أن ينتشر الزنا، وأن ينتشر البغاء، وأن تنتشر المنكرات من شرب الخمر وكذا وكذا وكذا وكذا، إيه النتيجة؟ النتيجة أنك سوف ترى بعد ذلك الشذوذ، ويأتي الناس ويقول ويعني يستنكرون هذا الشذوذ. سبحان الله، حينما يستنكر الناس الشذوذ ويسألون من أين جاء الشذوذ، نقول إن هذا الشذوذ له مقدمة. جاء الشذوذ من انتشار الفواحش، لم يأتي الشذوذ بين يوم وليلة، وإنما انتشر الشذوذ أو ظهر الشذوذ ها من انتشار الفواحش، وهذا ما رد إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله في عقابه. وكما قال تعالى: وما هي من الظالمين بعيد. ما حدث مع قوم لوط من العقوبة قد يحدث مع غيرهم إن شابه أهل لوط في فعلهم. فكما حدث مع بني إسرائيل ونزلت عليهم عقوبة اللعن، فإن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والحديث العمدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم وأحمد في مسنده والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه في السنن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا أعظم مراتب التغيير، سوف نتكلم عن مراتب التغيير إن شاء الله، ونقول إن مراتب التغيير يعني ستة مراتب. مراتب التغيير ستة مراتب، لكن على تقسيم معين. لكن عندنا الآن هنا ثلاثة مراتب: يا إما التغيير باليد، يا إما التغيير باللسان، يا إما إنكار القلب. فأعظم مرتبة هو التغيير باليد، وهذه ليست على الإطلاق في حق كل أحد، وإنما تكون لمن يقدر عليها، كل يعني حسب مكانه، وكل حسب نوع مسؤوليته، كل حسب مكانه وكل حسب نوع مسؤوليته. فإذا عجز عن الإنكار باليد تحول إلى الإنكار باللسان، تحول إلى الإنكار باللسان. فإذا عجز عن الإنكار باللسان تحول إلى الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك خردلة من إيمان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وهو الإنكار بالقلب، وهو الإنكار بالقلب. بعض أهل العلم قال إن ذلك اسم إشارة للبعيد، والبعيد هو التغيير باليد، فالتغيير باليد هو أضعف الإيمان، وهذا قول في المسألة. ولكن المشهور أن المقصود بأضعف الإيمان هو التغيير بالقلب، لأنه أقل المراتب أن تكون كارها لهذا المنكر، لأنك إذا صرت محبا للمنكر لست كارها له، فقد وقعت في مصيبة عظيمة، وهي أنك لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولنا مع هذا الحديث وقفة إن شاء الله تعالى فيما نحن مستقبلون من مسائل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث المشهور أيضا، وهو يعني حديث عند البخاري وأحمد والترمذي، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها أو المداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. جماعة ركبوا سفينة فاقترعوا من يسكن أعلى السفينة ومن يسكن أسفل السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذون. فقالوا يعني الذين في أسفل السفينة: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، الذين في أعلى السفينة لا يريدون الذين في أسفل السفينة يمروا عليهم. طب هذه مشكلة، كيف يمكن أن تحلها؟ تحلها بأي طريقة إلا أن تخرق السفينة فتتسبب في غرق الجميع. فمن في أسفل السفينة ماذا قالوا؟ قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا، يعني الذين فوق السفينة في أعلى السفينة، لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بضرب هذا المثال إن القائم على حدود الله لو ترك الذي يقع في هذه الحدود، لو ترك الذي يعصي الله تعالى وما يريد، سوف يكون سببا في ضياع المجتمع جميعا، سوف يكون سببا في نزول العذاب من الله تبارك وتعالى على عموم الناس. فالقائم على حدود الله يمنع حدوث مثل ذلك، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال الذي ذكره في سورة وضيئة. هذا في التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعال انظر في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس، يعني أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وهو حديث صحيح إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، هذا يعني يشهد لمسألة الإنكار القلبي، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. يعني إذا شهد الإنسان الخطيئة وهو كاره لها، إذا رآها تعمل في الأرض وهو يكره ذلك، كان كمن لم يرها. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها. يعني لو إن إنسان سمع إن هناك خطيئة عملت فكان راضيا عنها أو كان محبا لفعلها، كان كمن شهدها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. والحديث حسن الإسناد، رواه أبو داود في سننه. هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على خطورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يحدث لو ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا يحدث لو انتشرت الفواحش بلا رقيب وبلا مانع وبلا زاجر؟ ماذا يحدث لو ترك أهل البدع ينشرون بدعهم؟ ماذا يحدث لو ترك أهل الشهوات يفعلون ما يريدون من الشهوات؟ النتيجة هي ضياع الدين، النتيجة هي ضياع الأمن. لا نقول ضياع الدين فقط، بل ضياع الأمن، أمن الإنسان في نفسه، وأمن الإنسان في بلده، وأمن الإنسان في أهله. النتيجة ضياع الأخلاق، النتيجة انتشار المنكرات، النتيجة انتشار الجرائم، النتيجة هو العذاب النفسي. وكما قلنا من قبل إن أعظم معدلات الانتحار في العالم إنما هي في أكثر البلاد غنى، في أكثر البلاد تقدما علميا، وما ذاك إلا لهذا الخراب الروحي وهذه الشماعة التي يسمونها الحرية الشخصية، وقد وضعوها في غير موضعها، كما يقال حق أريد به باطل. نعم الحرية الشخصية، ولكن الحرية الشخصية التي لا تهدم كرامة الإنسان، الحرية الشخصية التي لا تجعل الإنسان عبدا لشهواته، شأنه شأن البهيمة، هو البهيمة سواء، لا لهذه الحرية من هذا النوع، ونعم لأمر الله عز وجل ونهيه، نعم لدين الله تبارك وتعالى. فدين الله تعالى مصلحة كله، دين الله تعالى مصلحة كله. أيها الأحبة الكرام، هذه كانت كلمة عامة في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قلنا إن حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه إذن هي مراتب الإنكار. مراتب الإنكار: أولا الإنكار باليد، ثم الإنكار باللسان، ثم الإنكار بالقلب. لو أردنا أن نرتب هذه المراتب مرة أخرى من الأقل للأعلى، لأن في العادة الإنكار باليد لا يكون إلا لفئة مخصوصة، لا يكون إلا لفئة مخصوصة. فتبدأ إذا أردت أن ترتب هذه المراتب من جهة أول شيء يجب على المسلم أن يفعله، أول شيء يجب على المسلم أن يفعله إذا رأى منكرا، فكيف ترتبها؟ نرتب هذه المراتب أيها الإخوة الكرام على خمسة مراتب أو ستة مراتب. المرتبة الأولى أن تنكر بالقلب، أن تنكر بالقلب، أن تعرف أن هذا منكرا، أن تعرف أن هذا منكرا، وليس فقط أن تعرف بنفسك، بل تعرف بنفسك وتعرف هذا الذي يقع في المنكر بأنه قد وقع في منكر. فهذا هو التعريف، هذا ما أراد به المصنف بقوله: واعلم أن الحسبة لها خمسة مراتب. التعريف، التعريف هنا يشمل أن تعرف أنت يا من ترى المنكر أن هذا منكرا فلا ترضى ولا تقبل، وتستحضر أن الله تعالى ساخط وغاضب من الذي يفعل هذا المنكر. هذا هو التعريف، ويترتب على ذلك أن تقول لمن يفعل المنكر: أنت تفعل منكرا، هذا منكر، هذا يغضب الله، هذا يسخط الله تعالى عليك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الوعظ بكلام لطيف. الوعظ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يظهر لك هذا عمل اللسان، اللي هي المرتبة الوسط في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم يستطع فبلسان. ماذا يقول الإنسان؟ يقول الإنسان كلام لطيف: يا أخي، يا أختي، لا ينبغي لك أن تفعلي ذلك، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. يقول الرجل والمرأة لمن يرى، يعني إذا رأى منكرا، تقول المرأة إذا رأت منكرا، ويقول الرجل إذا رأى منكرا هذا الكلام بأسلوب لطيف، بأسلوب لطيف. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. وموسى عليه السلام أمره الله تعالى أن يقول لفرعون قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا فرعون يعني رأس الإجرام ورأس الكفر، وموسى عليه السلام يؤمر بأن يكلمه بكلام لين. فرعون الذي قال أن ربكم الأعلى يؤمر بذلك، فما بالك بأبيك، وما بالك بأمك، وما بالك بأهلك وأقاربك، وما بالك بإخوانك وأخواتك، وما بالك بكل هؤلاء الناس الذين ربما لو رأوا منك ابتسامة صغيرة، الذين ربما لو رأوا منك هدية لطيفة لا كفوا عن فعل كثير من المنكرات. الإحسان نعم يستأثر الإنسان، الإحسان يستأثر الإنسان، نعم. إذا أحسن الإنسان إلى غيره لربما كان ذلك سببا في أن يكف هذا الإنسان عن فعل المنكرات. فلماذا يعني نتجاوز هذه المرتبة إلى غيرها من المراتب الأعلى قبل أن يعني نخوض هذه التجربة؟ وفي الواقع إن الإنسان الصادق يختلف عن غيره. يعني مثلا ممكن إنسان يأتي ويقول كأنه يريد أن يكون سيفا مسلطا على الناس، فكأنه يريد أن يقتصر هذه المراتب، فيقول لك مثلا يكلم صاحبه مثلا الذي يقع في الذنب أو يقع في الإثم، يا أخي لا ينبغي أن تفعل ذلك، وشكر، ويوليه ظهره. في المرة القادمة إذا رأى يفعل ذلك يعني إيه ألقى عليه وابلا من السباب والشتم أو التهكم أو السخرية أو كذا. الصادق هو الذي يأتي كل ما يستطيع من وسائل من أجل أن يحقق غرضه. يعني حينما أقول لك الصدق في التوكل مثلا، صدق في كيف تصدق في توكلك على الله تعالى، سوف يأتي معنا هذا الكلام إن شاء الله، يعني إن أحيانا الله وإياكم في الكلام عن ربع المنجيات. صدق في التوكل أن تأتي في هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى بكل ما تستطيع من أسباب في يدك، وأنت في نفس الوقت تحاول بكل ما تستطيع من جهد أن يتعلق غرضك وقلبك وأملك ورجاؤك بالله سبحانه وتعالى، فتفعل في كلا الطرفين. يعني التعلق تمارس السبب بكل ما تستطيع، وفي نفس الوقت تحاول جاهدا أن تجعل قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت هذين الأمرين سميناك صادقا في توكلك. طب جئت ببعض الأسباب وجئت ببعض التعلق القلبي أو تصفية القلب من التعلق بهذه الأسباب، فتوكلك ناقص بقدر ما نقص منه مما يصلح هذا التوكل. فصدقك مدخول وناقص بقدر ما فعلت من ما يعني فعلت من أسباب، أو بقدر ما تركت من أسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يصح أبدا أن تترك مسألة الوعظ بالكلام اللطيف و القول الحسن والبسمة اللطيفة وانشراح الصدر وسلامة اللسان ومحاولة كسب الود ومحاولة كسب الجانب الآخرين من أجل أن تحببهم في دين الله، من أجل أن ترغبهم في الحق. لأن الحق إخوان ثقيل، الحق ثقيل، الحق صعب على النفوس. فتخيل أن هذا أمر صعب عليه أنه يعمله، فتحتاج دائما إلى أن يعني تسعى سعيا دؤوبا وحريصا على هداية الناس بالموعظة الحسنة والقول اللطيف. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان له القدح المعلى في كل هذه الأمور، حتى قال له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت يا محمد قاسي شديد غليظ، كلامك صعب لا يفهم الناس كلامك، لو كنت كذلك ما أثرت وما نتجت دعوتك وما نجحت. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لذهب الناس من حولك، لانفض الناس من جانبك. ولكن هو بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لما يراكم يا مسلمين وأنتم يعني حزنا أو في تعب أو في نصب أو في كد يحزن وتألم قلبه، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم، عزيز علي ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة السب والتعنيف. المرتبة الثالثة هي عبارة عن يعني كأنك جئت لقوم النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، فقسمت هذا الأمر بنعرف أنه عن مكب باللسان، قسمته لقسمين: قسم وعظ بالأمر بالكلام اللطيف، وعظ بالكلام اللطيف يعني إنكار أمر بنعرف أنه عن المنكر بكلام لطيف، بكلام سهل، بكلام بسيط، بكلام في رحمة وتؤدى وإحسان وتأدب ولطف. وقسم ثاني فيه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشدة، بقوة، بتعنيف، بإغلاظ في القول. وليس معنى ذلك أن ليس معنى السب كما قال صاحب الكتاب الفاحشة، يعني أن ترميه مثلا بأمك، أو أن ترميه والعياذ بالله بفاحشة، ترميه بزنا أو كذا، أو يعني تنسبه مثلا إلى إلى صفة يعني شديدة الذم. ولكن السب هنا والتعنيف معناه رمي بالجهل، ورمي بالحمق، ورمي بالتجرؤ على حرمات الله تبارك وتعالى، وما أشبه هذا من الكلام. هذه هي المرتبة الثالثة. كأن المرتبة الثانية والثالثة هي عبارة عن الإنكار باللسان ولكنه مقسم قسمين. طب تعالوا للمرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة يبدأ من هنا الإنكار والتغيير باليد، ولكن التغيير باليد ده سوف يأخذ ثلاثة مراتب: المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة. أقلها إيه؟ أقلها المنع والقهر. ضرب مثال على ذلك بكسر الملاهي وإراقة الخمر. إنسان مثلا رئيس الحي، تأمله، أقول رئيس الحي، من يملك أن يكسر زجاجة الخمر؟ فلا يأتي إنسان ليس له سلطة في أن يفعل ذلك فيدخل محله فيكسر زجاجة الخمر، فهو له الشرطة، فتأتي الشرطة وتقبض عليه، ثم يهان أمام الناس ويكون من أهل الديانة أو من أهل الصيانة أو كمن يعرفه الناس بالخلق الحسن أو يعرفه الناس بالمكانة العالية، فتأتي الشرطة فتهينه وتحبسه وتسجنه، ويترتب على إنكاره ذلك أن يأتوا بحراسة لمحل شرب الخمر والعياذ بالله. طب لو أن هذا الإنسان دخل لصاحب المحل ابتداء وأوجد بينه وبين صاحب المحل علاقة حسنة لطيفة، ودعاه وذكره بالله وكذا وكذا وكذا، خاصة في بلاد المسلمين، لا أقول في بلاد الكفر لأن بلاد الكفر أمرهم يختلف، ألا يكون ذلك خير وأحسن من الكسر والمنع باليد أو كذا؟ إذن الكلام عن المنع واليد والتغيير باليد لابد وأن يصدر من ذي سلطان. لا يلزم أن يكون هذا السلطان وأن يكون مثلا الحاكم، لا، لكن لو أن إنسان له سلطة على هذا المكان، الأب في بيته مثلا، الأب في بيته دخل فوجد ولده يشرب الخمر، يأخذ زجاجة الخمر ويكسره على رأس ولده إذا أراد يعني، لكن أقصد أن يأخذ الزجاجة ويكسرها، ربما مثلا يأخذ الزجاجة ويرميها ويسجر ولده، ربما يقول لولد يبدأ معه مثلا بالوعظ بكلام لطيف، لكن من حقه أن يأخذ هذه الزجاجة فيكسرها، من حقي أن يأخذ هذه الزجاجة فيكسره. هذه الصورة تختلف تماما كليا وجزئيا عمن يذهب إلى محل لبيع الخمر فيدخل ويكسر الزجاج دي ويكسر زجاجات الخمر. هذه شيء وهذا شيء. ليه؟ لأن الأب يملك الولاية الكاملة على ولده فيملك أن يكسر ما يريد، أما الصورة الثانية فلا يملك هذه الولاية على محل الخمر ولا على صاحب الخمر. فإذا أقول إن التغيير باليد ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مراتب. مرتبة عبارة عن منع وقهر، مجرد أنه بيكسر سبب أو يعني يأخذ أو يزيل سبب المنكر، لكن لا يتعرض لمن يفعل المنكر. يعني هو كسر الخمر، أراق الخمر، أو كسر مثلا آلة اللهو أو أزال منكر معين، ولكن لم يتعرض لمن وقع في هذا المنكر. المرتبة التي بعدها أن يخوف ويهدد أو يضرب من وقع فيه المنكر، تهديد وتخويف بالضرب أو مباشرة الضرب لمن وقع في المنكر. المرتبة السادسة وهي الأخيرة من مراتب التغيير باليد حمل السلاح، وهذا لا يكون إلا للسلطان، هذا لا يكون إلا للسلطان، لأنه يترتب عليه إزهاق النفس التي حرم الله إزهاقها إلا بالحق، إلا بالحق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني قتل النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو مرتد عن الدين. إذن لا يحل دم امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث: يا إما تطبيق القصاص في إنسان قتل فيقتل بمن قتل، الأمر الثاني السيب الزاني الذي يزني ويكون محصنا فهذا يرجم، الأمر الثالث من ارتد عن دين الله تعالى. وكما قلنا هذا لا يكون إلا للسلطان. فهذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما نسميها بالحسبة. وسميت بالحسبة لأن صاحبها يحتسب الأجر من عند الله تعالى في هذه الوظيفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سوف أكتفي بهذا القدر أيها الأخوة الأحباب، وأكمل معكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. لا تنسوا يوم الأربعاء القادم في الساعة 9 بتوقيت مكة، سوف نتكلم عن باقي الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يتعلق بأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يتعلق بشروطه ودرجاته وآدابه وغير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.